بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. قد أخذنا في درسنا الماضي في كتاب أبي عيسى الترمذي باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. ذكرنا أن البغوي رحمه الله في شرح السنة بوب على هذا الحديث بإيش؟ باب المحارب يفطر. وذكرنا أن هذا الحديث قد ضعفه أبا حمزة. قد ضعفه من؟ موسى. تأخرت صح أنت. موسى. حديث قتيبة علي بن لهيعة قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. وذكرنا أن شيخنا الشيخ العباد يقول ولا أدري وجه التضعيف. لما؟ لأن الشيخ يمشي حديث قتيبة عن بن لهيعة يعني الشيخ الألباني رحمه الله، ولا يجعل هذا الأمر محصور في العبادة الأربعة. كذلك أن رواية سعيد بن المسيب عن عمر رواية صحيحة. على كل حال الحديث صحيح، ولكن لعل الشيخ الألباني رحمه الله كان قبل أن يمشي حديث قتيبة عن ابن لهيعة. وقلنا أن سعيد هنا أجاب معمرا بالأثر، هذا فيه إيش أحمد؟ غالب أجوبة الصحابة ومن بعدهم الإجابة بالأثر. غالب الأثر والحديث غالب أجوبة الصحابة ومن بعدهم الإجابة بالحديث، وقد يقدم الحكمة ثم يدلل عليه بالحديث، ولكن الغالب أنهم يجعلون المسألة دليل، المسألة حكمها هو دليلها، يجعلون المسألة حكمها هو دليلها. هذه هي طريقة الشيخ ابن سعد رحمه الله في منهج السالكين، أنه إذا وجد المسألة ودليلها واضح يجعل حكم المسألة هو دليلها، ولا يعبر بأي تعبير من عنده. قال لأن عبارات الشرع أليق وأدق رحمه الله، لأن عبارات الشرع أليق وأدق رحمه الله عز وجل. طيب، هذا الحديث واضح في السفر، واضح في السفر أن المحارب لمحاربة الأعداء سواء كانوا من كفار أو إذا كانت خرجت الخوارج كانوا، أن هذا في السفر واضح. لكن في الحضر يفطر. لما؟ اختيار من هذا؟ اختيار ابن القيم بن تيمية، وهو المسألة على قولين، والصحيح أصحهما دليلا كما يقول ابن القيم، واختيار شيخه ابن تيمية رحمه الله. لما؟ ذكر لكم وجه، ذكرنا وجهين. ها موسى، أن فيها قوة للمسلمين. وكيف هذا؟ عن العبارة صحيحة في الجملة، أريد صحيحة يعني على التفصيل أيضا. أحمد، هم بعض الطلاب ما يرفع يده حتى يسأل، المدرسون إذا رأوا الطالب يرفع يده يقول الطالب ما عنده الإجابة فيسألونه فتظل عنده الإجابة. نعم أنه احنا ذكرنا أنه أولى من الفطر. لما؟ أنها أولى من الصوم في السفر. لما؟ لأن المسافر في السفر ليقوي نفسه، وأما الفطر في الحضر ليقوي نفسه ويقوي المسلمين ويتقوى على جهاد هؤلاء، فذاك أمر خاص وجوزنا له. فمن باب أولى لو كان فيه أمر إيش؟ أمر متعدي، وأنه فيه تقوي له وللمسلمين. كذلك من قول الله، من باب قول الله تعالى، وأن هذا من باب إعداد القوة، وهو من كما يقول ابن القيم رحمه الله والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. وذكرنا ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل حديث أبي سعيد قال وروي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. هذا الحديث أين هو؟ ها؟ عند مسلم أبي داود. طب كيف ليش قال وروي هنا أنه في الصحيح؟ من يجيب؟ أحسنت، ليس على التمريض هنا روية، وإنما لأنه لم يأتي باللفظ وإنما أتى بمعناه. ذكرنا أن من استعمالات أهل الحديث في روية إما على المشهور بالتمريض أو على أنه يذكر اللفظ بمعناه فيقول، أحسنت يا أحمد، فيقول روية. هنا قال وقد روي عن أبي سعيد وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاة، هنا ما ذكر اللفظة، ذكر معنى اللفظة، قال وهذا شاهد ودليل على استعمالاتها عند أهل الحديث. واضح؟ يعني لو قيل لك ما مثال ذلك تذكر ما عنده. لذلك قال بعض أهل العلم في الترمذي كم فن؟ ها؟ ما كم يا أبا حمد؟ 14 فن، منها هذه الأمور وهي من الترمذي. لذلك كما قال الهروي رحمه الله كتاب الترمذي أنفع من الصحيحين لما فيها من الفقه، اذكر كلام الأئمة، هذه كانت أذلك زيادة. طيب حديث أبي سعيد ذكر حالتين، ما هما يا حسين؟ حديث أبي سعيد الخدري، أو أنت أخرته؟ تأخرته بك الدرس كله يتأخرون، كل ما سألنا قال تأخر. ذكر حالتين، الأولى أن يكون قبل لقاء العدو عند، يعني ولكن لم يلاقيه بعده، قد قارب فمخير بين الفطر وبين الصوم والاستحباب، والاستحباب أن يفطر. لما قلنا يسعى يفطر؟ ما قبلهم للسعي. قال الفقهاء إذا قربوا لعل الأعداء يباغتون أهل الإسلام، ذلك استحبه. هذا ما ذكرناها البارحة، قالوا لأنه إذا قربوا يعني خاصة منهم القرب قد يباغتون من أولئك فاستحب لهم الفطر. عند المواجهة أن تكون عزمة وهي واجبة، أحسنت، وهذا التفصيل قد ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ثم ذكرنا باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلة والمرضع، فقلنا أنه لم يقل الترمذي رحمه الله والفقهاء أيضا باب ما جاء في الإفطار للأم الحبلة والمرضع. لما لنا من الصنع الأم؟ محمد، يدخل فيها المرضع المستأجرة، فالحكم كذلك متوجه عليها من جهة أنها إذا خافت على نفسها أو خافت على من ترضعه، على الخلاف الذي قد ذكرناه لكم. أحسنت يا محمد. طيب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقوله من؟ أنس بن مالك كعبي، وهو يخالف أنس بن مالك الراوية المكثر من كم وجه؟ ثلاثة، أحسنت يا أحمد. عبد الرحمن ما سألناكم اليوم، لأنه حنا مع الميامن نبغى كذلك المياسر، أن أنس بن مالك مكثر من الرواية الذي هو خادمه نفس سلم، وأما أنس بن مالك الكعبي فهو من الوحدان ليس له حيث واحد، وهو عند أصحاب السنة حديثه. الثاني الكعبي، ثالث أن أنس بن مالك الراوي المشهور وله الجماعة، وهذا روى له أصحاب السنن الأربعة. لذلك الترمذي قال هنا ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن نفسه سلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم ذكر الخلاف وقال بعض أهل العلم، وهذا قال لذلك قال الهروي إيش جهة الفقه، الترمذي رحمه الله يهتم بهذا، الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان. ذكرنا كم قول نحن؟ ثلاثة أربعة، كان أربعة أقوال. قول الأول قول من الحنفية، ما يذكر هذا؟ أنا أبو سعد رفعت أيده، ليس عندها إلا حنفية الأحناف قول الأول، هذا صح، هذا من الأقوال، لكن أريد قول الأحناف. أنا أبو الرحمن، ها ما الحكم؟ الأحناف حدث من كتابك عشان نضعفك من الضبط والكتاب. حدث من كتابك، ها أنا أحدث من كتابي. الحامل والمرضع إذا خافت على الولد وعلى النفس، ها بطرح، حدث من كتابك فقط، ليس هناك إطعام. طيب، فأنت عندك ضبط كتاب، الحمد لله وجدت شيئا نضبطك به، فلا يجب عليها الإطعام. هذا قول الأحناف. قول المالكية، أحد بحث قولهم؟ شلون؟ لا ليس المفهوم، يعني اجتماعهما لا، أو الوا هنا أو، ها قلت قول المالكية بحثت عنه؟ لا غير الذي في المكتب. ما بحثت. أحد بحث قول المالكية؟ ها يمكن انشغلتم. طيب، القول المالكية ما هو؟ ها أحمد، الحامل إذا خافت على نفسها أو على ما في بطنها تفطر وتقضي وتطعم، والمرضع إذا خافت على والدها تفطر تطعم وتقضي. الحنابلة والشافعية المشهور عندهم كم قسم؟ ثلاثة. القسم الأول إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت، إذا خافت على نفسها، أحسنت. الثاني موسى، إذا خافت على نفسها أو إذا خافت على ولدها حامل المرضع، ماذا؟ ثلاثة أمور، تفطر وتقضي وتطعم. ثالث محمد، إلا أمس ناقشتنا فيها أنت، تغليب الجانبي الأم أو النفس، تغليب الجانبي الأم، لأن الأمر يتجاذبه الأم وهو هنا مغلب جانب الأم. رواية القول الرابع قول إسحاق، رواية عن أحمد، أحسنت، ورواية عن أحمد، وهو قول من كذلك؟ ابن عباس، وقوله ابن عمر، وقوله أحسنت عبد الرحمن، وقوله سعد بن جبير وعطاء وعكرمة، أحسنتم جميعا. هو ترجيح الشيخ الألباني، وهو الصحيح، وهو الصحيح، وذلك لما ثبت عند الدارقطني وعند الطبري وعند غيرهما عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بآثار كثيرة أنه أفتى الحامل والمرضع سواء كان خافت على نفسها أو خافت على ولدها أنه تفطران ولا تقضيان ولكن تطعمان. نعم، اليوم حديث ما باب ما جاء في الصوم عن الميت. نعم إسحاق، الأول قلنا أنه إسحاق نسب له الإطلاق ونسب له هذا التقييد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات، باب ما جاء في الصوم عن الميت. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فحق الله أحق. قال وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا قال أبو عيسى قال بعدها نعم تقديم وتأخير عندي أنا. طيب قال أبو كريب، مثل أبو كريب قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، قال وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش، قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد، قال أبو عيسى وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد، واسم أبي خالد سليمان بن حبان. الذي بعده قال رحمه الله باب ما جاء في الكفارة، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر ابن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف. قوله واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق، قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. قال وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم كده وش هي؟ أيوة هو محمد هو عندي. نعم زيادة حتى الذي عندي في نسخة دي. تقديم وتأخير قدمه قبله. نعم الترجمة ايش عندكم؟ الأول الثانية اختلاف النسخ. قلنا يا ليت الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله أتم التحقيق، فإنه قد حقق الجزئين الأولين تحقيقا ماتعا للغاية، واهتم بهذه الفروقات في النسخ، ولكن الحمد لله على كل حال. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصوم عن الميت، باب ما جاء في الصوم عن الميت. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك الحديث. هذا الحديث وهذه الأحاديث وهذه الأبواب قد ذكر الخلاف فيها الترمذي رحمه الله في آخر الأبواب، قال واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت، وهذا في صوم النذر، وقول أحمد وإسحاق في صوم النذر. وهو ظاهر المذهب، هو ظاهر المذهب أنه في صوم النذر وأنه يصام عنه في صوم النذر، وأما في صوم رمضان فإنه يطعم عنه. وهؤلاء استدلوا بأثر عائشة وأثر عبد الله بن عباس، قالوا وعائشة عبد الله بن عباس هما الرواة لهذا الحديث، والراوي أعلم بمرويه من غيره، الراوي أعلم بمرويه من غيره، فقيد هذه الأحاديث كلها بصوم النذر لحديث عائشة متفق على صحة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، قالت عائشة عبد الله بن عباس هذا في صوم النذر، فقيد أحمد وإسحاق، أحمد في ظاهر المذهب قيد هذا بالنذر، واستدل له بقول عائشة وبقول ابن عباس، قال وهما الرواة لهذا الحديث والراوي أعلم بمرويه من غيره. فأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند أبي داود قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات لم يصم وأطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود. قال عبد الله بن عباس وقوفا: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود، وهو أثر صحيح ابن عباس. كذلك أثر عائشة أيضا صحيح عنها، وهذا القول هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. هذا القول هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. القول الثاني ذكره مالك، ذكره الترمذي، وقال مالك وسفيان والشافعي، الشافعي في رواية: لا يصوم أحد عن أحد، لا قضاء ولا نذر، لا ما كان واجبا بأصل الشرع ولا ما أوجبه الإنسان على نفسه. القول الثالث لم يذكره رحمه الله، قالوا أنه يصوم عن الميت ما كان واجبا بأصل الشرع وهو كصيام رمضان، وما كان بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، وذلك بالنذر. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا هو قول الشافعي في المذهب، هو المذهب، وكذلك قول أهل الظاهر، وكذلك هذا القول هو الذي رجحه النووي رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورجحه الشيخ العباد حفظه الله، رجحه الشيخ العباد حفظه الله تعالى. سبب ترجيح العلماء لهذا الحديث أو لهذا القول ما يلي: أولا، في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام عليه صيام، في قوله: من مات عليه صيام. قالوا صيام نكرة، وهي غير مقيدة بصوم معين، وهذه نكرة في سياق إيش؟ أحسنته، وهذه نكرة في سياق الشرط فتعم. النكرة إذا كان في سياق النهي والنفي والشرط والاستفهام والامتنان كلها تعم. مثال الامتنان على مثال الامتنان، صح أنت ابني لكن لابد أسألك، مثال الامتنان علي صديق ابني، ها سأسألكم كلكم ترى وألحقكم بعلاء، ها مثال الامتنان عبد الرحمن، تتعمل أنت صفوان، مثال الامتنان، من يعرف يرفع يده؟ أحمد فقط، وأحمد الأحمدان. مثال الامتنان دائما يعني دائما يعني نقع يعني نطلب من الله فيها الأجر كثيرا، ونستكثر من الطاعة، كله من باب العموم لأنه جعله على الامتنان. عبد الله إبراهيم، ما بالك أو أنت فقط المصطلح ما في الأصول، ها حسين، صلاة في المسجد الحرام، هذه نكرة في سياق إيش؟ الإثبات أو النفي، سياق إيش؟ الإثبات. طب كيف عمت؟ أن قلنا أن النكرة في سياق النفي أو النهي، كيف جاء مع نكرة مع أنه في سياق الإثبات فتعم؟ كيف؟ على جهة الامتنان، على جهة الامتنان، وما كان على جهة الامتنان فإنه يعم. فأي صلاة، النافلة، الوتر، الفريضة، كلها عموم حتى الركعتين التراويح، ركعتين 100,000 صلاة، ركعتين 100,000 صلاة إلى آخره، لأنها على سبيل الامتنان. الفضيلة نعم، تن الله عز وجل الأصل في منة الله أن تعم. نعم. طيب، ثانيا من أسباب الذي رجح الذين قالوا بأنه في صوم أنه أنع العموم، قالوا كيف يقال إن المراد به صوم النذر؟ وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل. قالوا كيف يقال إن المراد به صوم النذر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل؟ يعني ربما يموت الإنسان وما نذر صوم يوم واحد قط، لكن كونه يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر؟ هذا تصرف، يقول الذين قالوا بهذا القول، هذا تصرف غير صحيح في الأدلة، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، والغالب الأكثر في الذين يموتون عليهم صيام، إما أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك. طيب، كيف يجاب على قول عائشة، قول ابن عبد الله بن عباس؟ قول عائشة واضح، قالت هو في النذر، كيف يجاب عليه؟ ها؟ شو؟ لكن قلنا قول الصحابي عندنا معتبر. ثالثا، يجاب على تقييد عائشة بالنذر أو التخصيص عائشة بالنذر أنه إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا. إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، بل يكون تطبيقا مبينا للعموم، بل يكون تطبيقا مبينا للعموم، وأن العموم في حديث عائشة من مات عليه صوم شامل لكل صور الواجب. لكن يشكل أثر عباس، في جاء فيه التفصيل واضح، قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. فهذا أثر ابن عباس من هذه الجهة. على كل حال، العلماء رحمهم الله اختلفوا حتى من صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه، على قولين، من جهة الوجوب والاستحباب، جهة الوجوب والاستحباب، والصحيح أن صيامه على الاستحباب، والصحيح أن صيامه على الاستحباب، وذلك ما الذي صرف هذا الوجوب؟ الصرف في قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولو قلنا بوجوب القضاء للزم من عدم قضائه أن يتحمل وزر غيره، وهذا خلاف القرآن الصارف في قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لو قلنا بوجوب القضاء لقلنا أنه قد تحمل وزر غيره، لأن هذا الذي يصوم عنه وليه مفرط وليس مفرط، نقول كما سبق في عموم الكلام هذا في من إيش؟ فمن استطاع ولم يصوم. أما من مات قبل انتهاء رمضان، مرض وأفطر ومات في رمضان، الخلاف ده يقع فيه؟ لا، ليس، لأنه لم يتمكن من ماذا؟ من القضاء، لم يتمكن من القضاء. إنسان آخر استمر، ما دخل رمضان وأفطر في رمضان، ثم بعد ذلك استمر مرضه بعد رمضان ومات، يقع في هذا الحديث يقع فيه عليه ذلك؟ لا، لم يتمكن من القضاء، وإنما الكلام في من عوفي وشفي وتمكن من القضاء ولم يقضي، هل يصوم عنه وليه أو لا يصوم؟ على الخلاف النذر بذا، ومن قال أنها على العموم أنه يصوم على الاستحباب، أنه يصوم على الاستحباب. قوله من صام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، المقصود به هنا الولي الوارث، وهذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقيل المقصود بالولي هنا القريب، هذا هو ترجيح النووي رحمه الله. وقال شيخنا العباد حفظه الله سبحانه وتعالى حفظه الله، قال ويدخل في الولي القريب بل والصديق، يدخل في الولي القريب والصديق. قال حفظه الله إن صام عنه صاحبه فالذي يبدو أنه لا بأس بذلك، وإنما ذكر الولي من أجل أنه هو الذي يشفق عليه وهو الذي يعنى بمثل هذه الأبواب، ولو صام غيره عنه فجازه، ولو صام عنه غيره جازه. ويرى الشيخ ابن باز رحمه الله أن من مات وشفي ولم يصم فهو فأولياؤه مخيرون بين الصيام عنه أو الإطعام، فأولياؤه مخيرون بين الصيام عنه أو الإطعام. طيب، إذا قلنا على ترجيح من قال أنه على العموم أو حتى على النذر، وهذا الإنسان عليه 30 يوم من رمضان أو نذر 30 يوما، هل يصوم أحد الأولياء فقط أو يتقاسمون الأولياء الصيام؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله الجواب لا يلزم أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه مفرد مضاف، فيعم كل ولي وارث. من الشيخ يرى إيش؟ ها؟ الوارث، أحسنت، لذلك عبر به هنا. فلو قدر أن الرجل له 15 ابنا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن 30 يوما فيجزي، ولو كان 30 وارثا وصاموا كلهم يوما، يعني واحد، لو كان كلهم صاموا يوم واحد فإن هذا انتهى صيام 30 في إيش؟ في يوم واحد كله. نعم، وعند الصحيح ما رجحه الشيخ العباد حفظه الله، فيجزي لأنهم صاموا 30 يوما، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد وصام الثاني اليوم الذي بعده حتى يتم 30 يوما. قال الشيخ إلا في ما فيه ما يكون الصوم فيه يشترط فيه التتابع، يشترط فيه التتابع ككفارة الجماع، كفارة ظهار، قتل. فيقول الشيخ هذا لا يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع. طيب، كيف نعلم أن هذا الإنسان نذر قال علي صوم كذا وكذا، نذر مطلق أو مقيد بزمن؟ مطلق، لم يحدد الزمن. مثل هذا إذا مات يصام عنه النذر إذا أطلق؟ الجواب إن عين له وقتا ومات قبل ذلك الوقت، كأن عين مثلا 10 ذي الحجة، نذر 10 ذي الحجة أن يصومها ومات في ذي القعدة لم يكن عليه شيء فلا يقضاه عنه لعدم إدراك ما يتعلق به الوجود. واضح؟ قال علي نذر أن أصوم 10 ذي الحجة ومات في ذي القعدة، هل يصوم عنه وليه؟ لا، إن عين وقتا له وقتا. طيب الحالة الثانية، وإن لم يعين وقتا أو عين وقتا وفرط ولم يصمه، فإنه يقضى عنه وإن لم يفرط. يقضى عنه قالوا وإن لم يفرط، وهذا القول قوله وإن لم يفرط ليس بصحيح، لأن العبرة بماذا؟ بالتفريط. ولكن نقول إن عين وقتا أو عين إن لم يعين وقتا أو عين وقتا وفرط ولم يصم وجب أن أنه يشرع أن يقضى عنه، وإلا الحنابلة قالوا وإن لم يفرط فإنه يقضى عنه. لكن الصحيح أنه إن لم يعين وقتا أو عين وقتا وفرط ولم يصمه وجب أن يقضى أو يشرع أن يقضى عنه. فكم عندنا حالة في النذر؟ حالتين في الأصل، الأولى أن يعين وقته ولا يدركه، فهذا يقضى عن لا، أن لا يعين وقتا أو يعين وقته ويدركه فهذا يقضى، فهذا يقضى عنه. نعم. الحديث الآخر حديث ضعيف، حديث الختيبة وجاء من الكفارة، فإن فيه أشعث بن سوار، هو ضعيف، قال النسائي رحمه الله في السنن هو ضعيف. كذلك فيه من؟ محمد ضعيف، ها؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، محمد ضعيف وأبوه ثقة. نعم، واضح، واصل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن أصلح لمرجح في قضية من صام عنه وليه لأثر ابن عباس، هو أثر حق يقال قوي، وكذلك ما ذكره المرجحون الذين قالوا بالصوم نكرة وكذا كذلك قوي، فإن التجاذب فيه يعني فيه قوي. نعم، لكن الشيخ الألباني على إيش؟ ابن عباس وعائشة وأنه في النذر، وقول أحمد رحمه الله والمذهب عند الحنابلة النص، قالوا هذا ثبت عن الصحة وفهم الصحة، فهم السلف للنص فقط. نعم، حديث ايش؟ بريدة، ايهم؟ هذا الصوم قال حديث، نعم حديث بريدة، بس بريدة عن من؟ ايش يقول؟ هذا كله يقيدوه بالنذر، ابن عباس يقول في النذر، حتى هذا صحيح مسلم يقول ابن عباس في النذر. نعم، والله هذا الذي علي كما ذكرت لكم المسألة على كم قول، تسألني فأسألك، يلا كم قول؟ قلنا لا بأس أن يأخذ من غيره إن لم يكن متقصدا، ها ما هي؟ لا تفتح عليه، أحسنت، بس من العثيمين والعباد أنه للعموم، وهو مذهب الشين ما في إلا ما أحد هو تسمع لو الشين لحالها الشافعي وأهل الظاهر. قول الثاني أنه في النذر هو قول أحمد وإسحاق قالوا في النذر وقول ابن عباس قول عائشة قول الألباني رحمه الله. قول الثالث أنه لا يصام لا يصوم أحد عن أحد وقول مالك والسفيان والشافعي كما نقل الترمذي رحمه الله هنا. والمسألة قوتها بين أحمد والشافعي للظاهر بين الألباني وبين لما ذكرت لكم. نعم قول الثالث إيش؟ أي نعم لا في نفسه قولان وجوب واستحباب يعني الذين لا حتى في النذر وجوب واستحباب يعني الحنابلة يرون الوجوب والشيخ الألباني له بعض الفتاوى على الوجوب وما الشيخ محمد العثيمين فإنه على الاستحباب ولا يلزم. نعم ذكرنا أصل الحديث الصحيحين والباقي داخل فيه لأنه هذا قالوا كذلك في النذر ابن عباس يقول في النذر حديث الذي ذكره صحيح مسلم قال ابن عباس في النذر. نعم لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المشايخ يستدل بهذا الحديث هذا الأحاديث كلها على العموم نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام. بإسكان الفاء ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري حديث غير محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال من هم أبناء زيد بن أسلم؟ ثلاثة من؟ عبد الرحمن عبد الله وحدثكم وأسامة هم ثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وأسامة. قد جاء عن بعض هذا الحديث أنهم كلهم ضعاف لكن حصل خلاف في بعضهم على كل حال. نعم هنا يضعفه الترمذي لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم قال سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. قال وسمعت محمدا هذا كلامنا قال نعم سمعت أبا داود السجزي يقول سألت أحمد عبد الرحمن بن زيد قال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس. هذا كلام لأن بعضهم فيه خلاف وبعضهم ضعفهم كلهم. نعم قال وسمعت قد ذكرناه هذا في دروس ماضية. نعم قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعن علي بن عبد الله المديني علي بن عبد الله المديني الثقة الجبل حافظ أبوه ضعيف لذلك لما سئل علي بن المديني عن أبيه لم يجب وحاول أنه لا يحصل منه الجواب ثم لما كرر عليها الحديث قال أبي ضعيف. فالأمر إيش؟ دين أمره دين ولو كان المضعف الأب أو كان المضعف الأخ فإن الأمر أمر دين. نعم قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد ولا أروي عنه شيئا. محمد من هنا؟ البخاري رحمه الله. محمد البخاري هذا الحديث ضعيف فلا يصح الاستدلال على أن الحجامة والقيء والاحتلام لا تفطر. نعم قال رحمه الله باب ما جاء في من استقاء عمدا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. قال وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد: لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وإنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. هذا الحديث سمعتم كلام البخاري فيه رحمه الله عز وجل، نقله أبو عيسى وتلميذه، قال حديث قال وقال محمد: لا أراه محفوظا، لا أراه محفوظا، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. هذا الحديث ضعفه البخاري وضعفه أحمد وضعفه غير واحد من الحفاظ. سبب تضعيفهم أنه حديث معلول، أنه حديث معلول، وذلك قالوا لأن عيسى بن يونس انفرد بهذا الحديث وخالفه، وبعضهم قال العلة فيه على هشام بن حسان كما قال ذلك ابن المديني رحمه الله. والبيهقي رحمه الله. والحديث كلام فيه كثير جدا من جهة تصويب كلام البخاري أو تصويب كلام البخاري وأحمد أو تصويب كلام الباقين. هذا الحديث كذلك صحح الحديث ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وافقه الذهبي، وحسنه الترمذي كما هنا معنا. وحسنه ابن حجر وابن الملقن، وصحح الحديث البغوي والطحاوي، قال الدارقطني في سننه: رواته ثقات كلهم. قال النووي في المجموع: إسناده إسناد صحيح. وقال الحافظ في البلوغ: أعله أحمد وقواه الدارقطني. وصح الحديث كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وما في المنهاج في السنة فإنه قال: لم يثبت رفعه، وإنما ثبت أنه موقوف. وأما النسائي فقال: وقفه عطاء، يعني عن أبي هريرة. فالكلام في هذا الحديث كثير جدا، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن عيسى بن يونس لم ينفرد، فقد تابعه حفص بن غياث كما أخرج ذلك ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والبيهقي. حفص بن غياث قد تابع يونس بن عيسى، عيسى بن يونس، أخرج له ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، أخرج الحديث المتابعة والبيهقي، وكل منهما ثقة. حفص بن غياث ثقة، وعيسى بن يونس ثقة. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والذين لم يثبتوا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته هو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث، وقد ثبت أنه لم ينفرد بل وافقه عليه حفص بن غياث. قال ابن الملقي رحمه الله في البدل المنير في قول البخاري لا أراه محفوظا، قال: هذا غير قادح فيه، فإنه ثقة، يعني من؟ عيسى بن يونس، كما شهد بذلك ابن معين ابن المديني وابو حاتم وابو زرعة، واحتجوا به في الصحيحين، هو أحد الحفاظ. وكذا قول البيهقي إنه حديث تفرد به هشام بن حسان غير قادح فيه، لأنه ثقة حافظ. وقال عيسى بن يونس: الراوي نفسه زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه، زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه. فهنا كأن عيسى إيش؟ مطلع. كأن عيسى ماذا؟ مطلع. بل قال: زعم أهل البصرة أن هشام من؟ حسان، هو ثقة على كل حال، وهم فيه. وقال الألباني رحمه الله في الإرواء: فإذا صح الحديث، يعني من إيش؟ من الطريقين، من طريق حفص بن غياث ومن طريق عيسى بن يونس، فلا وجه لإعلاله، فلا وجه لإعلاله. بل يقول الشيخ رحمه الله: ولو لم يأتي حفص بن غياث متابعا فالحديث صحيح، لأن عيسى بن يونس ثقة ولو تفرد، ثقة ولو تفرد، ولم يخالفه أحد، ولم يخالفه أحد. طب هنا الترمذي رحمه، فالحديث صحيح، الحديث صحيح لما ذكرنا لكم في الخلاف، لكن الذي يظهر العلم عند الله أنه حديث ثابت صحيح. وقال بعض أهل العلم: ويشهد له ما رواه أحمد في المسند وأهل السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ. قالوا: والمقصود بقوله قاء على احتمالين، إما قاء المقصود به استقاء، قاء المقصود به استقاء، أو يقصد مقصود به أنه قاء فضعف فأفطر. كذلك هذا الحديث قد أفتى به الصحابة، أفتى به من؟ من من الصحابة؟ أحسنت، أفتى به أبو هريرة. نقول صح عند من؟ موقوفا قفه عطاء عند النسائي، قلنا صح عند النسائي موقوفا على أبي هريرة. وكذلك صح عن ابن عمر كما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من استقاء فقد أفطر وعليه القضاء، ومن ذرعه قيء فلا قضاء عليه. هذا إسناد صحيح. أما ما جاء عن أبي هريرة إذا قاء فلا يفطر، فإن الفطرة مما دخل لا مما خرج، ما جاء عن أبي هريرة إذا قال فلا يفطر إنما الفطر مما دخل لا مما خرج، قد صح هذا عن أبي هريرة. فإن هذا ينتقض بخروج الحيض، فإن الحيض مما يخرج، ووجه بعض أهل العلم فتوى أبي هريرة هذه بقوله أن القيء لا يفطر إذا غلبه، وأما إذا استقى وتعمد إخراجه فإنه يفطره. لما؟ لفتواه الأخرى، وأما أثر ابن عباس إذا علقه وجه بعض أهل العلم أثر أبي هريرة هذا بأنه يريد بيان أن القي لا يفطر إذا غلبه، وأما إذا استقى وتعمد إخراجه فإنه يفطر. أنا لما ركزت على هذه المسألة؟ لأن الذين يقولون بمنهج المتقدمين المتأخرين كلهم يضعفون أثر أو حديث أبي هريرة هذا، يضعفون حديث أبي هريرة هذا، وأن البخاري وماذا وأحمد أعلى الحديث، فلا يلتفتون إلى قول الحفاظ إلى قول الحفاظ الباقين، لذا تجدهم يفتون بماذا؟ ذرعه أو أوقاء غلبه، ليس عليه شيء، مبنى على تضعيف أثر أبي هريرة أو حديث أبي هريرة هذا. حديث أبو هريرة الآخر اللي ذكرنا لكم عن نفس الحديث، من قاء فإنه يفطر. وأما أثر ابن عباس إذا علقه البخاري إذا تقي الصائم فقد أفطر، فهذا فيه إجمال، قد بين الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق أنه ضعيف، وأن فيه انقطاع. فالصحيح أن على هذا الحديث من درعه القي أي غلبه القي، بقوله من درعه القي أي غلبه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا الحديث حديث صحيح البخاري رحمه الله. الترمذي قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عليه وسلم ولا يصح إسناده. هل هذا اضطراب من الترمذي؟ يقول صح إسناده وفوق يقول حسن غريب، لا يصح إسناده وفوق حسن غريب، ها نعم وجه الأخرى إيش؟ هذا الإسناد صحيح نعم. قال ولا يصح، إنه قد جاء أظن في طريق في عبد الله بن سعيد وهو ضعيف، وهذا الذي يقصده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب قول أبو عيسى، في قول أبي عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، المقصود بحسن غريب ها؟ قالت قال شيخ الإسلام رحمه الله فالترمذي إذا قال حسن غريب قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق، ولكن المتن له شواهد تصيره في جملة الحسن. فليس المقصود بقوله حسن غريب أنه ضعيف، فإن قول الترمذي غريب هو الذي هو إيش؟ ضعيف. أما إذا قارنه بالحسن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الترمذي إذا قال حسن غريب قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق، ولكن المتن له شواهد يصير به المتن في جملة الحسن. طب هذا الذي طبعا احنا ما عندنا غدا ولا عندنا ولا شيء ها؟ صح؟ عندنا لا احنا اليوم صايمين ولا فيكم أحد؟ قد يكون لمرض أو جاء من سفر. أبو ياسين أنت معنا ولا ما في الصيام؟ الحمد لله، جزاك الله خير. فالشاهد، طب هذا القول الذي قلناه الآن أنه إذا قاء أو إذا استقاء، قول ما من الفقهاء رحمهم الله؟ نقول اختلف أهل العلم رحمهم الله في أصل المسألة على 5 أقوال. القول الأول: إن استقاء فقاء أفطر. إن استقاء فقاء أفطر، وأما إذا ضرعه القيء بعض الرحمن أحسنت لا يفطر. هذا قول مالك والشافعي وأحمد، هو ظاهر مذهب أحمد. القول الثاني: لا يفطر مطلقة. هذا قول بعض المالكية. القول الثالث: يفطر بملء الفم، إذا كان ملء الفم من هذا القيء فإنه يفطر، وهذه رواية عن أحمد. يفطر بملء الفم، يعني العبرة هنا بإيش؟ بالقلة والكثرة. ما هي الكثرة عندهم؟ أن يكون ملء الفم، لأنه مظنة ماذا؟ أن يرجع. يفطر بملء الفم، فهذه رواية أن أحمد اختارها ابن عقيل، وهو قول أبي حنيفة. القول الرابع: يفطر بنصف ملء الفم، هذه رواية عن أحمد. القول الخامس: أنه إذا فحش أفطر، هذه رواية عن أحمد. أحمد كم له رواية؟ والله متفقون، أول مرة تجتمع الأمة على 4. الأول هو ظاهر المذهب تفريق، الثاني ما بالك أبا حمزة، الثاني من الفم، الثالث الرابع إذا فحش. والله تعالى أعلى، ونحن رجحنا الأول. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.